بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد، هذا هو الدرس 14 في التعليق على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. وانتهى الكلام في الدرس السابق على قول الشيخ رحمه الله: وأما أهل التأويل فيقولون إن الصفات الواردة في النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل. وحتى يوصل الكلام بما قبله، قلنا أن الشيخ رحمه الله ذكر من الطوائف ثلاثة طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل، وهذا موضع الكلام عنهم، وأهل التجهيل. وقلنا أيضا أن ابن القيم رحمه الله زاد على ذلك طائفتين: أهل التعطيل وأهل سواء السبيل. ومما تقدم أيضا أن الطوائف كلها على اختلاف نحلها ومشاربها وتأثرها بالفلسفة وعلم الكلام، كلهم يعودون إلى مقالة تعطيل الصفات ما خلا أهل السنة والجماعة، فإنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذه القراءة على طائفة المؤول الذين أولوا صفات الله عز وجل إلى غير مراده لغير قرينة تدل على ذلك. والقرائن أيضا فيما يتعلق بباب الصفات غير واردة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خاطب عباده بلسان عربي مبين. فالأصل في الصفات أن تمر على ظاهرها وأن يثبت لله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأن يمر قول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنوال أيضا. أما أهل التأويل فقد وقعوا في بدع كثيرة جدا، أولها أنهم توهموا أن إثبات الصفة على ظاهرها يلزم منه مشابهة الخالق للمخلوق، فهذا أول ما وقع فيه أهل التعطيل، سواء كانوا مؤولة أو جهمية أو كلابية أو ماتريدية أو غيرهم أو أشاعرة، فكلهم إنما خاضوا في الصفات لأجل هذه الشبهة، لتوهمهم أن إثبات الصفة يلزم منه مشابهة الخالق بالمخلوق. قال الشيخ رحمه الله: وأما أهل التأويل، يعني الذين أولوا الصفات، ويسميهم شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه في الفتاوى وفي غيره، في الفتاوى وفي التسعينية وفي الفتاوى العراقية، يسميهم الصفاتية، لا باعتبار أنهم يثبتون الصفات، وإنما باعتبار أنهم يخوضون في الصفات ويتكلمون فيها على غير طريقة أهل السنة والجماعة. كما أن الشيخ رحمه الله ابن تيمية أيضا ربما سمى الأشاعرة أو وصف الأشاعرة بالتجهم، ووصف الماتورية بمثل ذلك، لا لكون من الجهمية الخلص، وإنما لأن الأصل الذي خاضوا فيه هو أصل الجهم لصفوان، من حيث أن إثبات الصفة يلزم منه مشابهة الخالق بالمخلوق، فهذا من حيث الاشتراك في أصل البدعة. الاشتراك في أصل البدعة واحد عند كل من تكلم في الصفات، من حيث أنه لم يسلم لله عز وجل مراده، ولم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم الخبر عن ربه سبحانه وبحمده، ومن حيث أن التأويل في أصل ذاته صرف للمعنى عما ما أراده الله عز وجل إلى غير مراد الله سبحانه وبحمده. فقول الشيخ رحمه الله: وأما أهل التأويل، يعني الصفاتية الذين تكلموا في الصفات على غير طريقة السنة والجماعة، وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل. هنا ذكر الشيخ رحمه الله خمس بدع وقع فيها المؤولة وصار نتاجها تعطيل الصفات التعطيل المحض. فأول البدع قوله رحمه الله عن المؤولة أنهم يعتقدون أن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، فهنا بدعتان، من حيث أنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد من هذا أن يثبت الناس ما جاء في الآيات والأحاديث على ظاهرها، فهذه البدعة الأولى. والبدعة الثانية من حيث أنهم وصفوا أن إثباتها على ظاهرها باطل وليس حقا، فهي بدعة لها قرنان: قرن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ، والقرن الثاني وصفهم لأن وصفهم أن مراد أن ظاهر الآية باطل وليس بحق، فهذا هو الضلال الأول عند المؤولة. ثم قال الشيخ رحمه الله: قال ولكن قصد بها معان ولم يبين لهم صلى الله عليه وسلم تلك المعاني. هذا من أبين الضلال ومن أبين الخطأ ومن أبين الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا قال المؤول أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك آيات الصفات وهي أعظم الآيات لكونها تتعلق بالكلام عن أعظم معلوم الذي هو الرب سبحانه وبحمده، فإذا قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها ولم يبين المعنى، معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل البلاغ وما علم الناس ما يجب عليهم تجاه ربهم سبحانه وبحمده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فالخطأ الثاني الذي وقع منهم زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المعاني اللائقة بالله سبحانه وتعالى والواجبة له فلم يدل الناس عليها، وهذا لو وصف به أحد الناس لاعتبر وصف ذم. إذا قال الناس لرجل: أنت ما بينت لنا الحقيقة من الباطل، ما حاجتنا إليها، لكان هذا وصف ذم له لكونه كتم علمه. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى وأهدى الناس فيما يتعلق بالدلالة على ربه سبحانه وبحمده، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. فهم يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر خاطب الناس بآيات مضمونها باطل، كما قال الشيخ رحمه الله أن يعتقد أن النبي ترك ذلك حتى لا يعتقد الناس الباطل، ثم مع ذلك كتم النبي صلى الله عليه وسلم ضد الباطل الذي هو حق، وهذا وصف لا يليق بأفراد الناس فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي استأمنه الله عز وجل على وحيه. وعلى كل حال لازم القول الذي نقوله الآن هو لازم قوله، وإن كانوا لا يصرحون بذلك، ولا أظن أن هناك مسلم يتهم النبي صراحة بمثل هذا القول، لكن هذا لازم قوله. أما الذي يقول بصراحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كتم وخبأ وأخفى ولم يعلم، فهذا يطعن في أصل الرسالة والعياذ بالله. ثم قال الشيخ رحمه الله: قال: ولا دلهم عليه، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمهم بالمعاني الواجبة لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يدلهم عليها حتى يتعلموها من جهة أنفسهم. يعني ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: الصفات الواردة في حق الرب سبحانه وتعالى تجدونها في كتاب كذا أو في سورة كذا أو في آية كذا، وإنما تركهم هكذا في جهل عمى. وهذه هي البدعة الثالثة. البدعة الرابعة قال: ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم في هذه اللخبطة الفكرية إن صح التعبير، تركهم حتى يستدلوا بعقولهم ويبحثوا عن الحق حتى يصلوا إليه. معنى ذلك أن الناس يقدمون عقلهم على قول النبي، هذا مؤدى القول. معنى ذلك إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام تركهم وقال: استدلوا على الله عز وجل بعقولكم، معنى ذلك كأنه يقول: اتركوني وخذوا بعقولكم، مقدموا العقل على النقل. فعادة المسألة القانون الكلي تقديم العقل على النقل، وهذا لا شك أنه باطل، لا من حيث أن الله عز وجل إنما خاطبهم سبحانه كلم عباده باعتبار أن الله عز وجل أعلم بنفسه من خلقه، وأن العقول لا تستقل لضعفها لا تستقل بإدراك المغيب من المخلوقات فضلا عن الخالق سبحانه وبحمده. فهل هناك أحد من الناس يدرك حقيقة صفة الملائكة لو لم يتكلم الله عز وجل عنهم، أو عذاب القبر أو نعيمه أو ما يقع في عرصات الجنة أو نعيم الجنة وعذاب النار وما أشبه؟ لا يستقل العقل بذلك إلا أن يكون عن خبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العقل عاجزا عن إدراك حقيقة ذلك وكيفيته فيما يتعلق بالمخلوق الذي من عالم الغيب، فعجزه عن الصفات التي تتعلق بالرب سبحانه وبحمده من باب أولى عن إدراك كيفياتها. أما المعاني فمدركة، لأن الله عز وجل خاطب الناس بلسان يفهمونه. ثم البدعة الخامسة لما قال المؤولة الرابعة: ولكن أراد النبي أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، هذه البدعة الرابعة، أنه قدم العقل وجعله متكأ لهم. البدعة الخامسة قال: ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. والحق أن يقال: ثم يجترئوا على النصوص بصرفها عن مدلولها، لأن هذا ليس اجتهاد، هذا اجتراء، هذا جرأة على النصوص. ومعنى ذلك أنهم لم يكترثوا في تأويل الصفات، إما تأويلا صرفا معناه التعطيل، أو أن يحملون صفة على صفة. فصارت البدع الخمسة التي ذكرها الشيخ رحمه الله: البدعة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ما يعتقده الناس من المعاني الظاهرة التي وصفوها هم بأنها باطل، والثانية إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم معاني ثانية غير المعاني التي تفهم من أول وهلة من ظاهر النص. والبدعة الثالثة أن النبي ما دلهم على المعاني التي تجب لله، وإنما تركهم في عماء وجهل. والبدعة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتلمس الحق بعقولهم، والبدعة الخامسة أن اجتهادهم هو المحك وهو المعول عليه. وهذه صراحة دعا إليها بعض علماء الكلام، أو نقول بعض الأشاعرة الذين دخلوا في دهاليز علم الكلام ثم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من ظلمة علم الكلام، ودعا إلى هذا إلى هذه صراحة أبو حامد الغزالي غفر الله له وعفو عنه وعنه، دعا إلى ذلك صراحة في كتابه إلجام العوام عن علم الكلام. قال أن الصفات، وهذا صريح كلامه، قال أن صفات الله سبحانه وتعالى تحمل معنى لا يليق بالله، والعياذ بالله، قال تحمل معنى لا يليق بالله، لأن إثباتها لله يلزم منه بواطل في نظره هو. الباطل الأول مشابهة الخالق للمخلوق، والباطل الثاني إثبات الجسمية لله سبحانه وتعالى والأبعاد والأجزاء وما أشبه ذلك من المفردات التي يستخدمها المبتدعة، والباطل الثالث أن الله سبحانه وتعالى يكفي أن يستدل إلى صفات الكمال له بالعقول لا بالنقول، يكفي أن يوصل إلى ما يليق بالله وما ينزه عنه بالعقل لا بالنقل. ثم أي عقل يحتكم الناس إليه؟ العقول تتباين، وبعض الناس يرى أن عقله رجيحا وهو سفيه، ويرى بعض الناس أن عقله دله إلى هدى وإنما دله إلى ضلاله، فالعقل بحد ذاته لا يعول عليه. فالمقصود أن هذه دعا إليها صراحة أبو حامد الغزالي وفخر الدين الرازي ومن كان على مثل اعتقادهم، من حيث أن متأخر الأشاعرة ليس كمتقدم. وهنا لفتة مهمة جدا فيما يتعلق بأن الأطوار التي مر بها مذهب الأشاعرة أطوار، كما أن الأطوار التي مر بها العالم من الأشاعرة أيضا أطوار. فعلى سبيل المثال مذهب الأشعري رحمه الله أبو الحسن الأشعري كان في أول أمره معتزليا 40 سنة، لأن زوج أمه الجبائي أخذ عنه أبو الحسن الأشعري الاعتقاد فبقي 40 سنة، ثم صعد المنبر في يوم جمعة وقال إنني على مذهب الاعتزال 40 سنة، وأنا أنسلخ منه وأنا أنخلع منه أو أخلعه كما أخلع أو كما أضع عباءتي هذه، ووضعها والناس يرون. وهذه الحكاية مشهورة، فلا يشغب بعض المتأخرين من أهل زماننا أن يقول أن هذه حكاية مختلقة وما أشبه، سواء كانت مختلقة أو غير مختلقة، ما كان عليه مذهب الاعتزال. حتى الذين كانوا على مذهب الأشاعرة وماتوا على مذهب الأشاعرة في المحور الثاني يذكرون هذه أيضا. فهذا الطور الأول من الأطوار التي مر بها أبو الحسن الأشاعري. الطور الثاني لما اختار طريقة أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري، من حيث أنه كان يثبت بعض الصفات الاختيارية وينفي بعضها، باعتبار أن إثباتها يلزم منه أن يكون الله عز وجل محلا للحوادث، وبحث طويل تكلمنا عنه فيما سبق لما علقنا على الواسطية. والطور الثالث لما عاد رحمه الله بعد ذلك إلى طريقة السنة والجماعة وألف الكتابين اللذين هما من آخر ما ألف، كتاب الإبانة في أصل الديانة وصرح فيه أنه على طريقة أحمد بن حنبل، وكتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وهو كتاب ضخم في مجلد ذكر فيه المقالات سواء كانت مقالة المؤولة أو مقالة الخوارج أو الرافضة أو غيره. أما الطور الثاني الذي كان فيه على طريقة ابن كلاب وكان فيه يفوض الصفات أو بعض الصفات، فهو الذي ألف فيه رسالته إلى أهل الثغر وصرح فيها تصريحا ظاهرا أن الصفات يفوض معناها وكيفيتها جميعا، ولا يتكلم ولا في المعنى ولا في الكيفية، وإن كان هذا في بعض الصفات، لكن المقصود أن التفويض الذي وقع من أبي الحسن إنما وقع في المرحلة ما بين المرحلتين. وعلى هذا يقال أن المؤلفات لابن الحسن الأشعري رحمه الله أنه إنما ألف رحمه الله في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، أما في المرحلة الأولى التي أخذت أكثر عمره 40 سنة على مذهب الاعتزال فلم يؤلف فيها شيئا. وإذا قيل 40 سنة ليس المعنى ذلك أنه من حين مولده حتى بلغ 40، وإنما معنى ذلك من حين أدرك حتى بلغ 40 سنة بعد الإدراك، فهذه الفترة لم يؤلف فيها شيئا رحمه الله. فهذه الأطوار التي مر بها أبو الحسن الأشعري. أما الأطوار، وهذا لابد أن يميز، لابد أن يتفطن، أما الأطوار التي مر بها مذهب الأشاعرة، ما هو أبو الحسن الأشعري، مذهب الأشاعرة يعني المدرسة الأشعرية، فهذه أيضا مرت بأطوار. فالطور الأول الذي كان فيه الأشاعرة يعظمون السنة والحديث مع كونهم يؤولون الصفات، وهنا نقول الأطوار التي مرت بها المدرسة الأشعرية أو مذهب الأشاعرة في الصفات الذي وفي حقيقته يعود إلى المدرسة إلى المرحلة الثانية من المراحل الثلاثة التي مر بها أبو الحسن، فهو مر أولا بالاعتزال 40 سنة، ثم مر بالتأثر بطريقة ابن كلاب، ثم استقر أمره على عقيدة أهل السنة والجماعة وصرح بأنه على ما عليه الإمام أحمد. فالمرحلة الثانية التي تسمى مذهب الأشاعرة والمدرسة العقلانية أو مدرسة الأشاعرة، هذه مرت بأطوار ثلاثة. أما الطور الأول فليس له اعتبار لأنه مذهب للاعتزال أصلا، والطور الثالث ليس له أيضا مراحل لأنه مذهب أهل السنة والجماعة في الأصل. أما طريقته في ما بين المرحلتين، هذه مرت بثلاث مراحل لأنها هي التي نشر بعض المؤولة عقيدة التفويض ونسبوها إلى أبي الحسن الأشعري مع أنه تبرأ منها رحمه الله، فهذه مرت بمراحل أيضا. فالمرحلة الأولى التي كانت في أو كان من أعمدتها أو من كبارها أبو بكر الباقلاني ومن كان مثلهم، فهؤلاء كانوا مشتغلين في أول الأمر بنصر أو نصرة طريقة أبي الحسن الأشعري في تأثره بطريقة ابن كلاب في تأويل الصفة الاختيارية، وكان لهم وصفان غالبان. الوصف الأول أنهم يردون على المخالفين سواء كانوا في أصل الملة أو من غير أهل الإسلام. فعلى سبيل المثال أبو بكر الباقلاني وأبو حمد الغزالي من أصحاب المرحلة الأولى من مذهب الأشاعرة، وإن كان بعضهم متأخرا زمنا، لأن أبو حامد الغزالي توفي في أوائل القرن السادس 500 وقليل. فهؤلاء كانوا مشتغلين بالحديث أو معظمين للسنة على أقل اعتبار وأقل تقدير، معظمين للسنة لا من حيث أنهم ينقلون السنة كأصحاب الكتب الستة ومن بعدهم أصحاب المسانيد والصحاح والمستخرجات والمستدركات، لا، وإنما من حيث أنهم يعظمون جنب الحديث النبوي ويوقرونه ولا يضربون به عرض الحائط كما وقع ذلك لبعض الأشاعرة في الأزمنة المتأخرة. فهذا من ناحية الوصف الأول لهم. ومن ناحية الوصف الثاني أنهم كانوا يردون على المخالف إما أن تكون مخالفته في أصل الملة، وإما أن تكون مخالفته بدعة في الملة، أن يكون منتسبا للإسلام لكن وقعت عنده بدعة. فعلى سبيل المثال الرد على الباطنية والرد على الفلاسفة وقع من أبي حامد الغزالي ووقع من أبو بكر الباقلاني. فكتاب فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي معروف ومطبوع، وكتاب تهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي أيضا معروف ومطبوع، والرد على الرافضة لأبي بكر الباقلاني أيضا معروف كذلك. إذن معنى ذلك مع كونهم أشاعرة إلا أنهم كان لهم أثر في الرد على المخالف، وكان لهم أثر فيما يتعلق بتعظيم السنة. فهذه المرحلة الأولى من مرحلة مدرسة الأشاعرة أو مدرسة الأشاعرة. المرحلة الثانية الذين غلبوا جانب العقل ولم يكن لهم أثر فيما يتعلق بتعظيم السنة النبوية، ولا يعني ذلك أنهم يحتقرون السنة أو يطعنون فيها، وإنما كان المحك عندهم تقديم العقل على النقل، وربما جاء منهم بعض الانحراف في العقيدة الذي لا يقع ممن يعظم السنة أدنى تعظيم، وهذا وقع عند بعض متأخرهم كفخر الدين الرازي. ففخر الدين الرازي الذي يسمى خطيب الري تطور مذهب الأشاعرة في زمنه حتى وصل الأمر إلى أن قالوا بالتجهم، قالوا بعقيدة الجهم بن صفوان. وفي هذه المرحلة أو في هذه الطريقة فيما يتعلق بالاعتقاد والتعامل مع النصوص في باب الأسماء والصفات، بهذا أو في هذه المرحلة تأثر ابن حزم الضائي رحمه الله حتى وصل به الحال إلى التجهم الصريح غفر الله له وعفى عنه. وما بين هاتين المرحلتين كان بعض الأشاعرة معدود من الأشاعرة من جهة، ومعدود من أهل السنة والأثر من جهة ثانية، مع كونه يؤول الصفات في حين ويثبتها على طريقة السنة والجماعة في حين آخر. ومع ذلك إذا ذكر بأنه وقع في التفويض أو وقع في التأويل. ومن أمثلة هؤلاء أبو سليمان حمد الخطابي رحمه الله. أبو سليمان حمد الخطابي معظم للسنة ومشتغل بشرحها أيضا، معظم للسنة من حيث الرواية وإن كان جاء بعد عصر التدوين عصر الرواية، ومعظم لها من حيث أنه يشرح بعض كتب السنة ودواوين الإسلام، فله معالم السنن شرح لسنن أبي داود، وله أعلام الحديث أو إعلام الحديث شرح لصحيح البخاري. قل مثل ذلك في البيهقي أيضا. البيهقي رحمه الله معظم للسنة وله كتاب السنن البيهقي الكبير، وله كتاب شعب الإيمان أيضا، لكنه وقع في التأويل رحمه الله ووقع في التفويض، ومع ذلك ليس كالذين جاءوا بعد ذلك ممن لم يشتغلوا بالسنة ولم ينتصروا للأشعرية انتصارا معتدلا، مع أن الانتصار للأشعرية انتصار للباطل، لكنهم انتصروا انتصارا فيه حيف على طريقة أهل السنة والجماعة كفخر الدين الرازي وما أشبه ذلك. فعلى هذا يقال أن مذهب الأشاعرة أو طريقة الأشاعرة مر أيضا بثلاثة مراحل. فالمرحلة الأولى لما كان الأشاعرة في أول أمرهم معظمون للسنة لكن غير مشتغلين بها، معظمون للسنة يعني معظمون لجناب الحديث النبوي لكن لا على طريق الرواية له، وإنما على طريق تعظيم قول النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحال نفسه أيضا كانوا يشتغلون بالرد على المخالفين، إما في أصل الملة كاليهود والنصارى وغيرهم، وإما والفلاسفة من الذين ينتسبون الإسلام، وإما يردون على بعض الذين انتسبوا الإسلام من أهل الباطل كالخوارج والرافضة وغيرهم. والمرحلة الثانية الذين عظموا السنة ورووها ومع ذلك وقع عندهم تأويل، ومن أمثلة هؤلاء البيهقي رحمه الله صاحب السنن وصاحب شعب الإيمان، ومن أمثلتهم أيضا أبو سليمان حمد الخطابي رحمه الله. أما المرحلة الثالثة فمثالهم فخر الدين الرازي. وهنا لابد أن يتفطن أن بعض أهل السنة وبعض علماء الحديث ربما يقع منهم تأويل ومع ذلك يعدون في الجملة من أهل السنة والجماعة، لكن يرد عليهم فيما وقعوا فيه من المخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة. وحتى تتضح الصورة أكثر، الأشعري إنما يسمى أشعريا إذا استبعدنا النسبة إلى أبي الحسن الأشعري لأنه تبرأ من المذهب. الأشعري إنما يسمى أشعريا إذا كان يتبنى الأصول التي وضعها الأشاعرة بعد أبي الحسن الأشعري، كرفع جانب رفع الخلف على السلف، والمشهور المقال المشهور الذي ذكر الشيخ في أول الكتاب أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، والقول بإسقاط أحاديث الآحاد في الاعتقاد وأنه لا اعتبار لها، والقول بتأويل الصفات كلها كل الصفات بما تعني الكلمة إلا سبع صفات، ومع ذلك هذه الصفات التي أثبتوها يسمونها صفات المعاني، إنما أثبتوها لا لدلالة النقل عليها وإنما لدلالة العقل عليها، ولهذا يسمونها صفات عقلية. فإذا قيل الأشاعرة إنما ينصرف الذهن إلى هؤلاء. على هذا يقال أن بعض علماء الإسلام الذين خدموا السنة ولهم أثرون حسن في الإسلام ولهم قدم سبق في خدمة السنة قد يقع منهم تمشعر أو تأثر بالأشعرية ولا يسمون أشاعرة، ومع ذلك لا يحتوون باعتبار أن يقال أنهم أنموذج لأهل السنة والجماعة. ومع هذا وهذا تحفظ لهم جلالتهم ويحفظ لهم قدرهم ويحفظ لهم سابقتهم ويذب عن عرضهم ويعتذر لهم بعد ذلك فيما وقعوا فيه من الخطأ. ولا مانع أن يذكر على ذلك مثالا، على سبيل المثال الحافظ ابن حجر رحمه الله أبو الفضل العسقلاني هو في الأصل معظم للحديث النبوي وله الشروح الكثيرة جدا فيما يتعلق بدواوين الإسلام، وله اهتمام بالأسانيد وله اهتمام بالجرح والتعديل وله اهتمام بوصل المعلقات وإلى غير ذلك تغليق التعليق وغيرها من الأحاد من الكتب التي تركها رحمه الله، حتى أنه هذا من الفائدة التي جاءت جانبا أنه مع اشتغاله أكثر عمره بل كل عمره بالحديث النبوي إما من حيث الشرح وإما من حيث الوصل وإما من حيث التصحيح والتضعيف وإما من حيث الجرح والتعديل، ومع ذلك رحمه الله كان يغمط نفسه ويقول ما رضيت عن شيء من كتبه إلا عن ثلاثة. هذا لا يعني أنه معجب بكتبه لكن قصد بذلك أنه نظر فيها مرة بعد مرة، وإلا لا يظن به أنه يعجب بعمله رحمه الله. قال ما رضيت عن كتبه إلا عن ثلاثة: بلوغ المرام وتغليق التعليق وفتح الباري. هذا مع أن له إرث ضخم جدا فيما يتعلق بخدمة السنة النبوية، يعني من أقلها فهو مما يتبادر للذهن الآن تهذيب التهذيب الذي هو تهذيب الكمال، تهذيب كتاب تهذيب الكمال للمزي، وهذا الكتاب تعاقب عليه العلماء لعظم شأن الكمال في أسماء الرجال المقدسي، فهذبه المزي ثم هذب التهذيب ابن حجر ثم قرب التهذيب ابن حجر ثم ذنب على التقريب السيوطي ثم جاء الخزرجي بالخلاصة ثم ذهبه الذهبي رحمه الله في تذهيب التهذيب، وكتب كثيرة في هذا الفن. ابن حجر رحمه الله ما كان يرى أن هذا الكتاب كغيره من كتبه التي ألفها. فالمقصود أنه بذل وسعه وبذل عمره في خدمة السنة النبوية، فليس من العدل بعد ذلك أن يقال أنه من رؤوس الأشاعرة ولو وقع منه بعض الأشعرية، لأنه ما كان يقدم العقل على النقل كما يفعل الأشاعرة، وما كان يسقط الاعتداد بأحاديث الآحاد في الاعتقاد وإن كان يقع منه ذلك بعد بعض الآحايين، لكنه لا يسقط ذلك إسقاطا صريحا ويؤلف في ذلك كما وقع ذلك من الأشاعرة. وقل مثل ذلك الإمام النووي رحمه الله، الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم يقع منه تأويل لبعض الصفات، وهذا نوع من الميل إلى مذهب الأشاعرة، مع أن القول الراجح فيما يتعلق شرف الدين النووي رحمه الله أنه ترك التأويل بجميع صوره ومات على طريقة أهل السنة والجماعة، وألف في ذلك رحمه الله مؤلفات ونقلت عنه فتية فيما يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة. فالمقصود أن مثل هؤلاء الأعلام إذا وقع منهم نوع من التمشعر فالعدل أن يقال، وهذا من نصف أهل السنة والجماعة ومن عدلهم، من الإنصاف أن يقال أنه وقعت عندهم أشعرية لكنهم في الجملة معدودون من أهل الأثر. لا نقول معدودون من أهل السنة والجماعة ولا نقول أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، بل هم في الأصل أنهم على طريقة أهل السنة والجماعة في أصول الاعتقاد، لكن وقع عندهم خطأ فيما يتعلق ببعض المسائل. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله عباراته دقيقة، فأحيانا يقول أهل الحديث وأحيانا يقول أهل السنة والجماعة. فإذا قال أهل السنة والجماعة فمعنى ذلك أهل السنة والجماعة الخلص الذين ما وقعت منهم بدعة أو ما عرف عنهم إلا موافقة من السنة والجماعة، كالبغوي صاحب التفسير وأبو حاتم صاحب التفسير وابن جرير الطبري شيخ المفسرين. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، إذا قيل أنهم من أهل السنة والجماعة فالمقصود أنهم قلبا وقالبا ولم تؤخذ عنهم مؤاخذة فيما يتعلق بالصفات. أما إذا قال شيخ الإسلام رحمه الله أهل الحديث أو أهل الأثر أو ما أشبه ذلك، فهذا يشمل أهل السنة والجماعة ومن وقع منه خطأ في الاعتقاد ممن كان مشتغلا بالأثر. ومن أمثلة ذلك كما قلنا قبل قليل، من أمثلة ذلك أبو سليمان حمد الخطابي رحمه الله، والقرطبي لأنه نوى عنه أيضا، روى عنه أيضا، نقل عنه فيما يتعلق بشرحه لصحيح مسلم، وكذلك القرطبي الآخر صاحب الجامع لأحكام القرآن القرطبي، القرطبيان اثنان، الذي شرح صحيح مسلم وقع عنده نوع من التأويل، والذي له كتاب الجامع لأحكام القرآن أيضا عنده نوع من التأويل. وقل مثل ذلك في ابن العربي المالكي، ليس ابن العربي الفيلسوف، هذا ضلاله أكثر وأبير من ذلك. فابن العربي المالكي أيضا وقع عنده تأويل مع اشتغاله بالقرآن واشتغاله بالذب عن الصحابة رحمه رضي الله عنهم في كتابه العواصم، إلى غير ذلك من أهل السنة من أهل الإسلام الذين لهم أثر في نصرة السنة ولهم قدم سبق في ذلك، لكن وقعت منهم بعض المؤاخذات فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات. وسيأتي نقل عن شيخ الإسلام رحمه أو نقل كلام لشيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق بأهل الأثر وأهل الحديث وما تكلم عنه قبل قليل. قال الشيخ رحمه الله ومقصودهم، يعني ومقصود النبي، هذا في ما يتعلق بخلاصة قول المؤولة في بحث الأسماء والصفات. قال ومقصوده، يعني أن المؤولة يقولون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من عدم بيان معاني الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة أنه قصد بذلك امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. هل يتصور هذا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو رحمة للعالمين والذي قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية؟ فإذا كان يقول بلغوا عني ثم يأتي بعض المؤول ويقول النبي ما بلغ كل شيء، كيف يقول بلغوا عني؟ هذا يناقض هذا. إذا لما قال بلغوا عني معنى ذلك أنه أتم البلاغ وما ترك شيئا إليك إلا أن تبلغ عنه قوله صلى الله عليه وسلم. ثم مع ذلك يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام تركهم في امتحان. هل النبي صلى الله عليه وسلم يبتليهم ويمتحنهم؟ هذا فتنة، هذا كأنه يقول أن النبي عرضهم للفتنة والزيغ والشكوك وزبالات أذهان الطوائف. فإذا قلت امتحن نفسك وادخل في هذا الباب، وإما أن تهتدي وإما أن تضل، أنت ما نصحت الرجل بهذه الطريقة. إذا أخذت إنسان وألقيته في بلد لا يعرف أهلها ولا يعرف طرقها ولا سككة ولا فجاجة، ثم قلت التمس الطريق حتى تخرج من البلد، لكن في هذه البلد لصوص وقطاع الطريق وانزواءات والتواءات وظلمة وسباع، لكن تخلص بنفسك، مع ذلك ما نصحته حتى ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، أنت ما نصحته بشيء. فالذي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمتحنكم في باب الأسماء والصفات وكل إنسان يبحث عن مخلص، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذا الحرج. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خاطب أمته بهذا الفهم وهذا الحس فيما يتعلق بمسائل هي أقل من حيث العظمة من مسائل الأسماء والصفات، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمته التمسوا الصواب فيما يتعلق بباب الصلاة أحكامها وواجباتها ومبطلاتها؟ هل قال ذلك فيما يتعلق بالطهارة والحج والصيام وسائر الأحكام التكليفية، أو تركهم على الحق البين الظاهر؟ فإذا كان النبي تركهم على هذا أن يتركهم على هذا البيان والظهور فيما يتعلق بباب الصفات التي هي صفات رب سبحانه وتعالى من باب أولى. فهذه حجتهم وهذا مؤدى قولهم. قال الشيخ رحمه الله: وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة، يعني أن هذا هو الأصل الذي اختاره المعتزلة أتباع واصل بن عطاء وأتباع عمرو بن عبيد وأتباع ثمامة بن أشرس وغيرهم، والجهمية التي هم أتباع الجهم بن صفوان وقبله جعد بن درهم وبعدهما أحمد بن أبي دؤاد الإيادي. ثم قال الشيخ رحمه الله، والشيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أبصر الناس بالمقالات أصولها وفروعها وما يعود إليه من طوائف، قال: وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. وقصد بقوله من دخل معهم في شيء من ذلك، قصد بذلك ثلاثة طوائف: الطائفة الأولى الأشاعرة في المرحلة ما بين المرحلتين الذين تبنوا مذهب أبي الحسن الأشعري في المرحلة ما بين المرحلتين، والطائفة الثانية الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي وكان يفوض رحمه الله وعفى عنه وعن تفويضا صريحا، والطائفة الثالثة الكلابية، وهذه قد يقال أنها في أصلها هي الطائفة الثانية هي الطائفة الأولى الذين كانوا على المرحلة ما بين المرحلتين فيما يتعلق بمراحل الاعتقاد عند أبي الحسن الأشعري. فالشيخ رحمه الله أراد بذلك الطائفتين على التحقيق، إنما أراد الأشاعرة والماتريدية. ومن كان من غير ممن اختار قوله، يعني قد يكون هناك يا إخوان قد يكون بعض المؤولة يختار قولا لأبي الحسن أو قولا لأبي منصور الماتريدي مع أنه ليس معدودا لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، لكنه اختار هذا لأنه وافق هواه أو لأنه ما وجد غيره أو لأنه يوافق أصلا يعتقده من حيث أن الله سبحانه وتعالى لا تثبت له الصفات. على سبيل المثال بعض الصوفية المتنسكة الذين تنسكهم على بدعة وعلى ضلال لا ينسبون إلى الكلابية ولا إلى الماتريدية ولا إلى الأشاعرة ولا إلى المعتزلة ولا إلى الجهمية ولا إلى طوائف الرفض ولا إلى طوائف الخروج، لكنهم يوافقون الأشاعرة والمؤولة فيما يتعلق ببعض مباحث الصفات. ولماذا نقول أنهم لا ينسبون إلى الأشاعرة؟ لأن كل مؤلفاتهم وإرثهم إنما هو متعلق بالتنسك والعبادة، البدعة في العبادة والأوراد الصوفية والطرقية وما أشبه ذلك. ومع ذلك إذا تكلم في الصفات نحى منح المؤولة كعبد الوهاب الشعراني على سبيل المثال، فهؤلاء لهم ميل، هذا مثال واحد، لهم ميل إلى ما يتعلق بباب بالتأويل في باب الأسماء والصفات، لكنهم ليسوا معدودا من الأشاعرة ولا من الكلابية، مثل الحكيم الترمذي الذي هو أول من قال بختم الولاية، ليس صاحب الجامع، صاحب الجامع من أهل السنة والجماعة وله مؤلفات فيما يتعلق له كلام فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما الحكيم والترمذي صاحب كتاب النوادر والمنهيات وغيرها هو في الأصل معدود من الصوفية النساك، معدود من الذين ليس لهم تمييز ما بين الحديث الصحيح والضعيف ولا حتى الموضوع والباطل، ليس له معرفة ودراية فيما يتعلق بمصطلح الحديث، لكنه إذا تكلم في باب الأسماء والصفات نحى منح المؤولة. فالشيخ رحمه الله قوله ودخل معهم، ومن دخل يعني مع المعتزلة والجهمية، ومن دخل معهم في شيء من ذلك أراد بذلك الماتريدية كلهم والأشاعرة كلهم وبعض من وافق الأشاعرة والماتريدية ولو لم يكن أشعريا ولا ماتريديا. وقد يقال أن السالمية من جنسهم، السالمية لهم قول يتعلق بتأويل الصفات وهم أقرب ما يكونون إلى الماتريدية، وأشهر البدع التي انتشرت عن السالمية موافقتهم المعتزلة فيما يتعلق بالكلام النفساني، إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى لكن على طريقة الأشاعرة أن كلام الله عز وجل كلام نفسي يعني نفساني، يعني كلام هو في المعنى البسيط مجرد خواطر، لكن الله لا يتكلم لا بحرف ولا صوت. وهذا قلنا أن قول باطل قديما، قلنا أن الشيخ رحمه الله رد على هذا القول من 90 وجها في كتابه التسعيني المشهور، ورد عليه أيضا في كتاب شرح عقيدة الأصفهاني، ورد عليه أيضا في كتاب البعلبكية. ومن أشهر المسائل التي ألف في الرد عليها، هذه فائدة جاءت عرضا لنا الشيخ سأل، أشهر المسائل التي رد فيها شيخ الإسلام رحمه الله على المبتدعة مسألتان: المسألة الأولى الرد على المبتدعة في صفة الكلام بحد ذاته، في صفة الكلام بحد ذاته، والمسألة الثانية الرد على أصول المعتزلة الخمسة. وأصول المعتزلة الخمسة العدل، ويقصدون به نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، التوحيد ويقصدون به نفي صفة الله سبحانه وتعالى، والعدل يقصدون به أن العبادة خالقين لأفعالهم، والأمر بالمعروف إنه يعني ممكن يقصدون به الخروج على أئمة الجو، وإنفاذ الوعد والوعيد، يعني أنه يجب على الله عز وجل أن ينفذ الوعد كما يجب على الله أن ينفذ الوعيد، والقول بالمنزلة ما بين المنزلتين. فأكثر ما معنى الشيخ رحمه الله رد على بدع كثيرة جدا، سواء بدع بأفرادها أو بذاتها أو بدع أو مبتدعة، سواء كانوا بذواتهم أو بطوائفهم. فالشيخ رحمه الله رد على الفلاسفة ورد على المعتزلة ورد على القدرية ورد على القرامطة ورد على الصوفية في رسالة الرد على الرفاعية البطائحية، ورد على النصيرية والدروز وغيرهم، وعلى اليهود والنصارى ما ترك أحدا ما رد عليه رحمه الله، لأن زمنه كان زمنا موبوعا بهذه المقالات، وله كتاب الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح. فالشيخ رحمه الله رد على الطوائف بجميع أصنافه. لكن إذا كان الكلام يتعلق بالرد على من ينتسب إلى الإسلام، فأكثر ردوده أو من أكثرها تقرير مسألة عقيدة السنة والجماعة في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ورد على المعتزلة في أصولهم الخمسة. قال الشيخ رحمه الله: والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء. يعني أن الشيخ يقول: إنما قصدنا في الرد على في هذه الفتية فتوى الحموية، إنما قصدنا بذلك الرد على هؤلاء، ليس المقصود بذلك الرد على الجهمية ولا على المعتزلة، وإنما الرد على المؤول الذين هم الأشاعرة. ولهذا ذكرهم رحمه الله في أول الكتاب، وذكر أمثلة لمن ندم على أنه خاض في التأويل وأراد أن يتخلص ولم يستطع، كفخر الدين الرازي في قصيدة نهاية أقدام العقول عقاله، والأبيات المنسوبة إلى الشيرستاني: لعمري لقد طفت المعالم كلها وسيرت عقلي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا قارعا سن نادم على أو واضعا كف نادم، إلى غير ذلك من الأبيات. فالمقصود أن الشيخ ذكر أمثلة لهؤلاء: فخر الدين الرازي وعبد الملك الجويني والشيرستاني وغيره. ثم قال الشيخ رحمه الله: إذ كان نفور الناس عن الأولين، يعني نفور الناس عن أهل التخيل. هنا عاد الشيخ رحمه الله ليذكر بالطائفة الأولى الذين ذكرهم، إن الشيخ رحمه الله ذكر أهل التخييل، ومعنى أهل التخييل الذين يقولون أن الله عز أن النبي صلى الله عليه وسلم خيل، أن الله سبحانه وبحمده ونبيه صلى الله عليه وسلم خيل الله عز وجل لعباده ونبيه صلى الله عليه وسلم إلى أمته أن لله عز وجل صفات هي في حقيقتها ليست ثابتة لله سبحانه وتعالى، لكن لأنهم لا يفهمون إثبات الصفات إلا بما يدركونه بالحس، فإذا كانوا يرون أيديا لهم يدين، ويرون عينا لهم، ويرون أصابع، جاء في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مثل هذه المفردات، لا لكونها ثابتة لله سبحانه وتعالى، وإنما ليتخيلوا أن الله عز وجل له مثل هذه الصفات، لكن في الحقيقة ليس لله صفات والعياذ بالله. وهؤلاء غلبت عليهم الزندقة، هؤلاء أهل التخيل غلبت عليهم الزندقة، وليسوا خالقين بأن يقال أنهم يهتموا بالآثار أو أنهم يعظمون السنة. ولهذا وقع التقرمط عند هؤلاء القرامطة معدودين من أهل التخيل، وقل مثل ذلك الفلاسفة سواء كانوا الفارابي أو ابن سبيل. الفارابي أولهم الذي كان يسمى المعلم الثاني، لأن المعلم الأول أرسطو الفيلسوف، فيلسوف المشائين، ثم قرب فقه فلسفته الفارابي، ثم أخذ بعد الفارابي رؤوس الفلاسفة الذين في الحقيقة ليسوا مسلمين، فخر ابن سينا وعبد الحق ابن سبعين والقونوي وغيرهم، هؤلاء في حقيقة ليسوا بمسلمين، وإن تظاهروا بالإسلام وعفف الدين التلمساني فهؤلاء قولهم ينتهي إلى الزندقة. أضف إلى ذلك، وهذا الذي أراده الشيخ رحمه الله، أضف إلى ذلك أنهم ليسوا كانوا معظمين للنسب، ليسوا منشغلين بالعبادة ولو كانت بعبادة على غير طريقة وعلى غير هدى. الصوفية مشتغلون بالعبادة فغش بهم بعض الناس مع أن عبادتهم على ضلال، لكن هؤلاء أهل التخيل ليسوا معظمين للاعتقاد وليسوا معظمين للسنة وليسوا ممن اشتغل بالعبادة ولو كانت على باطل، ولو كانت على باطل. ولهذا يظهر في من انحرف في الاعتقاد انحرافا يخرجه من أصل الاعتقاد، يظهر عليه الزندقة والمروق والتأول فيما لا يسوغ فيه التأول، حتى قال بعضهم أن ما ثم إلا الله تعالى عن ذلك علوما كبيرة، ما ثم إلا الله ولا ثم محرم بالأصل، وأن الله إنما خاطب الناس بالحرام والحلال لأن الناس يختلفون عندهم على قولهم، يختلفون إلى خاصة وإلى عامة، فالعامة يخاطبون بأن هذا حلال وهذا حرام افعل ولا تفعل، وأن صفات الله عز وجل على ما يفهمه من سياق الكلام، لكن الخاصة الذين هم الصفوة يسمونهم الصفوة الذين هم الفلاسفة الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى قولهم أن الحرام والحلال منتف عنه، فكل ما أمامك حلال ما ثم محرم، الشارب والمشروب والناكح والمنكوح والعياذ بالله. هذا قاله صراحة الفاجر عفيف الدين التلمساني، ولهذا ابن تيمية رحمه الله هو الذي سماه الفاجر، ليس معروفا بتعظيم الحديث ولا تعظيم القرآن ولا تعظيم الديانة. فالشيخ رحمه الله يقول أن هؤلاء نفر عنهم الناس لفساد اعتقادهم، ولأن معناه إسقاط الأديان كلهم، هو بس الإسلام كله فقط، كل الأديان فاسدة، وهي في الحقيقة فاسدة، لكن المقصود أن هذا القول لا يرضاه لا اليهود ولا النصارى على فساد ديانة اليهود والنصارى. ومع ذلك من أبسط الردود التي قالها بعض أهل السنة والجماعة أن هذا القول الذي قاله أهل التخييل بالإمكان أن يقال لهم مثله أن عقيدتكم هذه أيضا باطلة عندنا فلا تقبل، وانتهى الأمر. فقال الشيخ رحمه الله: إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، يعني أن الناس نفروا من قولهم لشناعة قولهم، لأنه لا يدل لا على تعظيم الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تعظيم العبادة ولو كانت منحرفة، فهم لا يعظمون أصل العبادات، لا يعظمون ولا يتدينون والعياذ بالله. ثم قال: بخلاف هؤلاء، يعني المؤولة، فأهل التخيل على كل، حتى أنت من معنى قول الشيخ رحمه الله أن أهل التخيل نفر عنهم الناس، أولا لأنهم أسقطوا العقيدة والشريعة، وثانيا لأن عقيدتهم عقيدة التخييل تصادم الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، فالفطر معقودة على إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، فقولهم مصادم للشرع للعقيدة ومصادم للشريعة ومصادم للفطرة، كما أن فيه استخفافا بالأوامر والنواهي، في عقيدة في قولهم استخفاف بالأوامر والنواهي، ولهذا ينفر الناس عنه. قال الشيخ رحمه الله: بخلاف هؤلاء يعني المؤولة فإنهم تظاهروا بالسنة، ينتبه لهذا، أن بعض المؤولة تظاهر بالسنة، وتظاهره بالسنة من ثلاث نواحي، يعني بعض المؤولة تظاهر وقد يكون صادقا فيما يتعلق بالتماسه للسنة لكن لم يوفق لها. فالشيخ رحمه الله في قوله تظاهروا بالسنة لا يعني ذلك أنه يطعن في النوايا، وإنما قصد بذلك أنهم بذلوا وسعهم في نصرة السنة لكن لم يوفقوا لذلك، وتظاهرهم بالسنة من حيث أنهم اشتغلوا بالحديث ولو كان اشتغالهم دون غيرهم، لكن عندهم أصل تعظيم السنة، إما شرحا وإما رواية وإما نظر في أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يعني أن يوافقون السنة على ظاهر، بل تجروا على تأويل الصفات التي جاءت في السنة. فالتظاهر الأول من حيث انتسابهم، من حيث اهتمامهم بالسنة رواية ودراية في الجملة، والتظاهر الثاني انتسابهم للسنة، وهذا كثير جدا في كتبهم، تجد في كتب الأشاعرة خاصة تسميتهم أنفسهم بأهل السنة والجماعة، وهذا يكثر جدا في كتب السيوطي، مع أن السيوطي رحمه الله ينصر قول الأشاعرة ويصرح بذلك، مع أنه تلميذا لابن حجر، وبعد ذلك أو جاء بعد ذلك أشاعرة هذا الزمان يسمون أهل الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة. فأن تنتسب للسنة شيء وأن تكون موافقا للسنة وموفقا لها شيء آخر، فتظاهرهم بالسنة من حيث انتسابهم للسنة، وتظاهرهم بالسنة من حيث اشتغالهم بالحديث النبوي، والتظاهر الثاني من حيث ردهم على المخالفين في بدع أعظم من بدعتهم. فعلى سبيل المثال أبو الحسن الأشعري رحمه الله له مقالات في الرد على المعتزلة، كما يقال ذلك عن ابن كلاب رحمه الله، كما يقال ذلك عن نجم الدين الطوفي، مع أنه تكلم فيه من حيث أنه يميل إلى الاعتزال وعنده شيء من الرفض، لكن له كتاب الانتصارات الإسلامية رد بها على بعض المخالفين في أصل الملة اليهود والنصارى. فقد يكون بعض الناس يظن أن ردهم على المخالف سواء كانت المخالفة في أصل الملة أو المخالفة في طريقة السنة والجماعة، يظن أنهم صاروا من السنة والجماعة بمجرد ما فتحوا جبهة على المبطل، لا، هذا نوع من بذل الوسع فيما يتعلق بالمقالات، وهذا يقع حتى عند بعض المعتزلة، ينتبه لهذا، حتى المعتزلة وقع من بعض أهل الاعتزال رد على اليهود والنصارى، هذا لا يعني أن يكون من السنة والجماعة. بل إن ابن حزم رحمه الله الذي قيل أن عقيدته، قال شيخ الإسلام رحمه الله أن عقيدته عقيدة الجهم بصفوان، وهذا موجود في كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده، ابن حزم الظاهري أبو محمد، ومع ذلك له كتاب الفصل في الملل والنحل في الرد في الرد على شبه اليهود والنصارى وغير من يخالفون في أصل الملة. قال رحمه الله: بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصر، وإن كانوا نصروا الإسلام بالجملة لكن الذي نصروه ليس الإسلام الذي كان الصحابة رضي الله عنهم عليه من حيث إمرار الصفات وتفويض الكيفيات إلى الله سبحانه وتعالى، يعني إثبات المعاني وتفويض الكيفيات. فهم نصروا الإسلام الذي يظنون أنه موافقا للسنة، لكن السنة التي هي عقيدة الصحابة رضي الله عنهم وعلمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا موافقين لها. والكلام هنا على المؤولة، وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله. وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا، يعني هذا لا يعني أنهم ما بذلوا وسعهم، بذلوا وسعهم لكن ما وفقوا للنصرة الحق التامة، ولا للفلاسفة كسروا، من حيث أنهم وإن كانوا ردوا على الفلاسفة لكن ردهم أيضا فيه ثغرات يدخل على أهل الإسلام من جهتها. فبعض المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم ردوا على الفلاسفة، لكن في ردودهم على الفلاسفة ثغرات يدخل منها الفلاسفة على أهل الإسلام، ولهذا لا يرد على الفلاسفة بقول المخالفين لطريقة السنة والجماعة. وهذه فائدة مسلكية فيما يتعلق بالرد على المخالف، إذا أردت أن ترد على مخالف فلا تعتمد قول مخالف لك في أصل ثاني لترد على، نعم يضرب الله عز وجل بعض أهل الباطل ببعض، لكن هذا لا يعني أنني أعتمد المخالف لي في بعض أصول الاعتقاد حتى يكون قوله قولا لي في الرد على المخالف الثالث. فعلى سبيل المثال شيخ الإسلام رحمه الله رد على القدرية والرافضة في كتاب منهاج السنة والجماعة، مع أن بعض الأشاعرة ردوا على القدرية وعلى الروافض، لكن الشيخ رحمه الله نفس فيما يتعلق بالردود ليس هو النفس الذي عند الأشاعرة، فالنفس الذي عند الأشاعرة رد عقلي، حجج عقلية ومنطقية وعلم كلام ومقدمات ونتائج وما أشبه ذلك. أما رد أهل الإسلام أهل السنة والجماعة رد أهل السنة والجماعة على المخالف إنما هو مبني على الكتاب أولا، الكتاب والسنة أولا، والنقول عن السلف رحمهم الله على اختلاف قرونهم، ثم بعد ذلك نقض الحجج العقلية التي استدل بها المبتدع، وليس الرد على العقل بالعقل. فلا يتصور أن يرد أهل السنة والجماعة على العقلانيين بقواعد عقلانية، وإنما يرد عليهم بإفساد تقعيدهم العقلي. ولهذا سمى الشيخ أو ألف الشيخ رحمه الله كتابه الرد على المنطقيين من هذا من حيث هذه الفكرة وهذا المسلك، أن يكون الرد على العقلانيين بزعزعة القواعد العقلية التي اختاروها، لا بإحداث قواعد من الفلاسفة ليرد بها على قواعدهم، لأنك إذا اعتمدت بالرد، نختم عند هذا في هذه النقطة، إذا اعتمدت في الرد على العقلانيين بقواعد عقلانية أخرى صار هذا متمسك للمخالف بينه، وقال إذا أنت تعتد بالعقل وأنت تعتد بالقانون الكلي إذن اطرح الكتاب والسنة، وليكن التصاول والرد فيما يتعلق بالعقل والعقل، رد علي بشبهة عقلية ورد عليك بشبهة عقلية. هذه طريقة الأشاعرة والكلابية، ولهذا دخل من جهتهم بعض الفلاسفة وسموهم أهل السنة والجماعة، وهم في الحقيقة ليسوا من أهل السنة والجماعة وإنما من أهل العقل. فالمقصود أن الرد على الفلاسفة لا يكون إلا بالكتاب والسنة، لا يكون إلا بثلاث طرق، بالكتاب، مع أنهم لا يرفعون رأسا بالكتاب والسنة الفلاسفة، لكن من حيث التأصيل العقلي والاعتداد بالكتاب والسنة أن يردوا عليهم أولا بالكتاب والسنة، ثم ثانيا بالنقول عن سلف الأمة وتتابع الأمة على طريقة السنة والجماعة، ثم بعد ذلك زعزعة الأصول التي اختارها الفلاسفة من حيث النظر العقلي، لا بأن يعتمد على نظر عقلي بالرد عليهم في نظر عقلي ثاني. ثم قال الشيخ رحمه الله ولكن أولئك الفلاسفة ألزمهم، وهذا هو الذي تكلمنا عنه الآن، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموا، يعني ألزم الفلاسفة المؤولة في مسألة المعاد. حتى نختصر الكلام هذا فيه طول، حتى نختصر هذا الكلام نقول أن الشيخ رحمه الله يلمح إلى أن بعض الفلاسفة أو كل الفلاسفة بل وافق ذلك بعض ممن لم يكن فيلسوفا صرفا لكنه تأثر بالفلاسفة كأبي حامد الغزالي وغيره، كل الفلاسفة ينكرون معاد الأبدان ويقولون أن المعاد إنما يكون للأرواح فقط، وأن حجة الفلاسفة في ذلك أن معاد الأبدان الذي خاطب الله عز وجل به الناس في كلامه وخاطبهم به النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو كلام نظري ليس له حقيقة، ليس معنى ذلك أن هناك بدن تأكله الأرض أو السباع أو الحرق أو الغرق ثم يبعث بعد ذلك البدن حتى يحاسب، وإنما الذي يبعث الأرواح. هذه شبهتهم وهذا قولهم، ولا شك أن هذا يصادم الكتاب والسنة واعتقاد المسلمين، لأن البعث يكون بالروح والبدن جميعا. فهم يقولون أن المعاد للأبدان إنما خاطب الله عز وجل به الناس لا لأنه يقع فعلا للبدن، لأن الشبه، لأن العقل يحيل ذلك. وأنتم المؤولة تقولون أن الله عز وجل خاطب عباده وكلمهم عن نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف الناس بربهم بآيات الصفات وأحاديث الصفات، لا لأن لله سبحانه وتعالى صفات، وإنما خاطبهم باعتبار أن الفهم البسيط عند الناس لا يستوعب الكلام عن الله إلا بهذه الصورة، أن يقال أن لله عز وجل صفات لكن في حقيقته تؤول إلى صفات ثانية. فالفيلسوف يحج المؤول للصفات بهذه الحجة: لماذا لا تقرون بأن المعاد إنما يكون للروح فقط وليس للبدن، بسبب أن بدعوى هذه الشبهة التي بموجبها أنكرتم الصفات؟ فإذا كنتم تقولون أن صفات الله عز وجل ليس لها كيفية، ليس لها معنى، ليس لها معنى البتة، ولا الكيفية ليس لصفات الله كيفية لكن محجوبة عن الناس، هم يقولون أن صفات الله عز وجل ليس لها معاني، وإذا كان لها معنى فهو محمول عن صفة ثانية. والسبب في ذلك أن كلام الله عز وجل له ظاهر وله باطن، فالظاهر غير مراد والباطن هو المراد ومعناه التأويل. طيب نحن نقول والكلام للفلاسفة أن الخطاب للناس فيما يتعلق بمعاد الأبدان أيضا له ظاهر وله باطن، فظاهره أن البدن والروح يبعثان جميعا، وباطنه أن الروح تبعث والبدن لا يبعث. فإذا كنتم تمررون آيات الصفات على هذا الفهم وعلى هذه القاعدة، إذا مرروا لنا أن المعاد للأبدان غير واقع وإنما تعاد الأرواح. فهذه الشبهة التي دخل عليها أو حج بها الفلاسفة المؤولة، من حيث أنكم إذا كنتم تتحكمون في الصفات وترضون هذا لأنفسكم، ائذنوا لنا أو سلموا لنا أن نتحكم في المعاد أيضا. والقولان باطلان، لا شك أن القولان قول الفلاسفة وقول الصفاتية والمؤولة. والصواب في ذلك أن يقال أن المعاد للروح والبدن جميعا، لأن الله عز وجل أخبر بذلك ورسوله عليه الصلاة والسلام. والصواب فيما يتعلق بالصفات أن صفات الله عز وجل لها معنى ولا كيفية، وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى، وإنما حجبت عنا الكيفيات بدلالة الكتاب والسنة. وعلى هذا يقال أن الميزان الرجيح في هذه المسألة فيما يتعلق بمعاد الأبدان وفيما يتعلق بالصفات وفي غيره في مسألة الاعتقاد، أن الميزان الرجيح ليس أن تقاعد قاعدة ثم تنطلق منها. هذا هو الذي كان يقوله فيه أهل السنة والجماعة، أنه ليس الأمر في أن تعتقد ثم تستدل، لا، الأصل أن تستدل ثم تعتقد. فكذلك أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأبدان استدلوا بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فقالوا أن المعاد للروح والبدن، وكذلك فيما يتعلق بالصفات استدلوا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وقالوا أن صفات الله عز وجل لها معنى ولها كيفية، وإنما حجبت الكيفية لقوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. هذا ملخص ما أراد أن يصل إليه الشيخ رحمه الله، من حيث أنهم أصلا دخل عليهم من جهته الفلاسفة ثم كسلوا بعد ذلك وعجزوا أن يردوا شبه الفلاسفة، لأن الأشعري صار موقفه حرجا، إما أن يوافق الفلاسفة في عدم معاد الأبدان، وهذا وقع في أبو حمد الغزالي وهو كان من الأشاعرة، فإما أن يوافق المعتزلة ويقعون في ضلالهم كما وقع أبو حمد ووقع ابن حزم عفى الله عنهما، وإما أن ينكرون على الفلاسفة، فإذا أنكروا عليهم هذا التقعيد تهاوى اعتقادهم فيما يتعلق بالصفات الخبرية والصفة الذاتية لله سبحانه وتعالى، فلم يبق لهم مسلك وطريق للنجاة إلا طريقة أهل السنة والجماعة، أن يكون المحك في هذا الأمر والعمدة في هذا الأمر إمرار كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في آية الصفات على مراد الله سبحانه وتعالى. ثم وهذا من الشبهة التي أثارها بعض المفوضة والمؤولة، المفوضة سيأتي الكلام عنه إن شاء الله فيما يتعلق بأهل التجهيل، بعض المفوضة وبعض المؤولة يقولون أن طريقة السلف هي هذه الطريقة، من حيث أن الصفات تمر فلا تثبت لله عز وجل لها، فلا تثبت لله عز وجل هذه الصفات، ويستدلون، ينتبه لهذا، يستدلون على ذلك ببعض الآثار المنقولة عن أساطين وكبار أهل السنة والجماعة. ثبت عن بعض أهل السنة والجماعة أنه قال في بعض الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، بعضهم قال بلا كيف وبعضهم قال أمروها كما جاءت، يعني أمر الصفة التي جاءت في هذا النص كما جاءت من غير أن تقف عندها، وهذا فعلا ثابت عن جملة من أهل السنة والجماعة، فهو ثابت عن وكيع، وثابت عن سفيان بن عيينة، وثابت عن الإمام الأوزاعي، وثابت عن الزهري، وثابت عن المبارك وعن غيره، وهؤلاء كلهم من كبار أهل السنة والجماعة. فبعض المؤولين يقول هذه ثابتة ونقلها أئمة الذي يسمونهم الحشوية، أئمتكم كعثمان بن سعيد الدارمي وغيره، وابن بطة العكبري والخلال وغيره، هم نقلوا هذا عن هؤلاء الأئمة. إذن هؤلاء الأئمة مفوضة ومؤولة، لأنهم قالوا أمروها كما جاءوا. والرد على مثل هذه الشبهة، هذه الشبهة إلى الآن بعض الخلوف من الأشاعرة يكررونها، يمروها كما جاءت ويستدلون أو يزعمون أن طريقة التفويض وطريقة التأويل هي طريقة السلف الأولين الرعيل الأول استدلالا بمثل هذه النقول. والصواب في توجيه مثل هذه النقول أن يقال أن قول أهل السنة والجماعة كالأوزاعي وغيره أمروها كما جاءت، يعني أمروا معناها كما جاءت مما يفهم لأول وهلة، وألا يخاض في الكيفية. ولهذا فرق ما بين تفويض أهل السنة والجماعة وما بين تفويض أهل البدعة والضلالة. فأهل السنة والجماعة يقرون لله عز وجل فيما يتعلق ببحث الصفات، يثبتون لله عز وجل صفات تحمل معنى مفهوما بلسان العرب وتحمل كيفية حجبها الله عز وجل عن عباده. أما المفوضة فيقولون لا معنى ولا كيفية. ولهذا معنى التفويض باختصار، وهذه من الكلمات النيرة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في غضون كلامي، أن معنى التفويض دعواهم عدم الفهم عن الله. معنى التفويض دعواهم عدم الفهم عن الله. فإذا قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا لا نفهم معنى استوى. معنى ذلك أن الله عز وجل خاطب الناس بكلام غير مفهوم، وأن كلام الله عز وجل ألغاز وأحاجي وكلام مستغرق على الناس. ومن هذه الحيثية قال بعض أهل السنة والجماعة أن المفوضة شر من أهل الاعتزال، على ضلال أهل الاعتزال وعلى ضلال الجهمية، وجهمية قتلوا على بدعتهم، وبعض المعتزلة عرض على السيف أيضا. لكن المفوضة أعظم ضلالا وأخطر. لماذا؟ لسبب واحد، أن الجهمي قال أنا أنكر الصفات، وأن المعتزل قال أنا أثبت الأسماء وأجرد المعاني، أن الله عز وجل سميع بلا سمع. فبينوا عقيدتهم، كشفوا للناس صفحة قلوبهم ونحلتهم، فسهل الرد عليهم. لكن المفوض كلامه مائج، ما تدري من أين تأخذ الرد عليه، فإذا جاءك من هنا إن كفأك عليك بباطل آخر، ويبقى متردد باطله من حيث أنه لا يستطيع أو لا يتبين للناس باطله حتى يشرب الناس قوله. أضف إلى ذلك أن المفوض، وهذا من يلحظ هذا في عند بعض المفوضة، أن المفوض في الأصل أو نقول في الغالب أو عند بعضهم نوع من التنسك ونوع من المهابة والخشية لله سبحانه وتعالى، التي قل أن تجدها عند المعتزلة ولا تجدها أبدا عند الجهمية. الجهمي الذي يقول ليس لله أسماء ولا صفات، هذا ليس عنده تعظيم للرب سبحانه وتعالى في الأصل. المعتزلي قد يكون وقد يكون، لكن التعظيم للرب سبحانه وتعالى عند المفوض كثير جدا. ونحن نقول هذا التعظيم لا يعني أنه على حق، هذا التعظيم لا يدل على أن قوله صواب، لكن نقول أن هذا التعظيم مع التفويض ربما يمرر تحت غطاء التعظيم تفويض الصفات. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولكن هؤلاء الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعادي نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم، يعني أن الفلاسفة قالوا للمؤولة، فقالوا لهم نحن نعلم بالإضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة منه عندهم، يعني أن ليس في معاد الأبدان شبهة إلا عند من؟ عند الفلاسفة. معنى كلامه أننا نعلم أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في كلام الله وكلام رسوله معاد الأبدان، لكن ثمة شبهة تجعلنا ننكر معاد الأبدان. من الشبهة التي عندهم، هي كلها شبهة يا أخوان، حتى يختصر الكلام، هي كلها شبهة متعلقة بالحس، وكيف يقحم الحس في عالم الغيب. معاد الأبدان متعلق بالغيب أو متعلق بالشهادة؟ متعلق بالغيب، من حيث أنه يقع في عالم الغيب، يعني أو بمعنى آخر عقولنا لا تدرك كيف ينبت الجسم بعد أن أكلته الأرض أو أكلته النار من عجب الذنب، ثم تبعث فيه الروح، ثم يقوم الناس لرب العالمين. فنحن نسلم بذلك أنها متعلقة بعالم الغيب. هم قالوا أنها ليست واقعة لأن الحس يأباه، ومع ذلك الصواب في هذا أن يقال بل حتى الحس لا يأباه، لأن الله عز وجل جعل دليلا حسيا. قال الله سبحانه وتعالى: وتر الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. بل حتى بعض الموتى يبعث الله عز وجل من أبدانهم مخلوقات لها أرواح، كما يحصل من على سبيل المثال قوله سبحانه وتعالى يخرج الحية من الميت، كما يحصل من التطور أو تولد بعض المخلوقات من بعض الميتة. فالمقصود أنهم يرون حسا لذلك، دليلا حسيا لذلك، كما أن العقل لا يبى ذلك إلا إذا كان العقل فاسد الفهم وفاسد التصور، فقد يأبى هذا وغير هذا. وعلى هذا يقال أن معاد الأبدان دل عليه كلام الله سبحانه وتعالى، ودل عليه كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. مع أن هذا ليس دليلا، هذا موافقة للدليل. بل أعظم من ذلك، أو نقول إضافة إلى ما نقول أعظم، يضاف إلى ذلك أن اليهود والنصارى لا ينكرون ذلك. اليهود والنصارى في الأصل والجملة لا ينكرون معاد الروح والبدن جميعا. هذا هو الدليل الرابع: الكتاب ثم السنة ثم إجماع الأمة على ذلك، ثم ما وقع من بعض النصوص المنقولة عن اليهود والنصارى، ثم مع ذلك دليل الحس كما ترى الأرض تبعث بعد الموت إذا نزل عليها الماء، ثم دليل العقل من حيث أن العقل لا يأبى ذلك، كما أن العقل لا يأبى أن يبعث الإنسان من نومه إلى الحياة ويطلب الرزق. العقل يرى هذا مشاهدة، ولا يستبعد العقل أن يحيي الله عز وجل الأرض بعد موتها، لأنه رأى لها مثالا. كذلك لا يستبعد العقل وقوع ذلك. وأضف إلى ذلك أن قدرة الله عز وجل غالبة، يعني الذي يغلب كل هذه الأدلة تسليم الفطرة بذلك أن قدرة الله عز وجل غالبة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وهو أهون عليه، يعني أن بعث الموت الجسد بعد الموت وبناء البشر الجسد بعد ذلك أهون فيما يتعلق بنظركم، أن هناك هين وأهون. وهذا لا يعني أن في فعل الله عز وجل هين، بل كله أهون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لكن الله عز وجل خاطبهم باعتبار ما تدركه عقولهم، وما تدركه عقولهم أن بناء الشيء أصعب من إعادته. والمثال المضروب على التبادر، التبادر الذهني، أن بناء البيت من أصله أصعب من ترميمه إذا تضارب، أليس كذلك؟ أن يكون إعادة الخلق بعد أن كان موجودا ثم فاني إلا عجب الذنب أهون باعتبار ما ترونه في أذهانكم من المشاهدة، من حيث أن هناك هين وأهون. وإلا هي في حقيقة الأمر عند الرب سبحانه وتعالى كلها هين، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم من الأولين ولا بعثكم بعد الموت إلا كنفس واحدة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله يرزقنا وإياكم من نافع العمل الصالح. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.